بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وعليكم السلام، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، إنه جواد كريم. إخوتنا في الله، قبل أن نبدأ في الدرس وهو عرض الأحاديث الصحيحة التي دونها المقدسي عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه مختصره المفيد المبارك العمدة في الحديث في هدي خير العباد، العمدة في هدي خير العباد، قبل أن نبدأ في ذلك أريد كلمة بين يدي الموضوع. إخوتنا في الله، الله جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. الأمة الآن تنقسم إلى قسمين، أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة هم الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة وآمنوا به، هذه هي أمة الإجابة. وأمة الدعوة الأمم عامة، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث للأمة كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وفي لفظ وما أرسلناك إلا كافة للعالمين في آية أخرى، التي هي خير أمة أخرجت للناس هي أمة الإجابة، التي أجابت إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. وفي هذا يقول الحق جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم يا من؟ كنتم خير أمة يا أمة محمد، خير أمة أخرجت للناس. لكن لا بد أن تتصفوا بهذه الصفات الخيرية، معلقة ليست مطلقة يا إخوة. اسمعوا: تؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه القيود الثلاثة، هذه الصفات الثلاثة المعتبرة، هي التي علق الله عز وجل بها الخيرية لهذه الأمة. إذن متى وجدت هذه الصفات؟ تأمرون بالمعروف، وهو ما دل النص الشرعي على حسنه والعمل به، ودل على أنه معروف، واتفقت الأمة على حسنه. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هو الذي دل النص على أنه منكر وأنه قبيح، واتفقت الأمة وأصحاب العقول الصحيحة السليمة المستقيمة على قبحه. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إيمانا حقيقيا ليس فيه مراء ولا جدال، مبني على العقيدة الصحيحة السليمة كما أمر الله عز وجل وكما أمر بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه يا إخوة كلمة بين يدي يدي الدرس. إذن أنتم يا أمة محمد أنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن بهذه القيود الثلاثة. لكن هل نحقق هذا المعنى يا إخوة؟ هل نحقق هذه الخيرية؟ بما نحققها؟ بالأمور الثلاثة التي ذكرها الله في الآية الكريمة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله أكرمنا بالإسلام، الله أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان. لكن يا إخوة، الله عز وجل جعل لذلك حدود، جعل لذلك حدود وهي الواجبات، يعني أن المسلم الذي هداه الله للإسلام يلتزم بهذه الحدود ولا يتجاوزها بحال من الأحوال. تلك حدود الله ماذا؟ ماذا؟ فلا تعتدوها، لا تتعدوا حدود الله الواجبات. وجعل محرمات نص الله عليها ونص عليها رسوله عليه الصلاة والسلام، محرمات لا نتجاوزها ولا نذهب إليها ولا نأخذ بها، تلك حدود الله فلا تقربوها، لا تقربوا من هذه المحرمات. إذن عندكم الخيرية معلقة بهذه الصفات الثلاثة، وأيضا الإنسان عليه أن يكون عاملا بالواجبات بالأوامر منتهيا عن النواهي، فحينئذ تحصل له هذه الخيرية. ونعود إلى الأحاديث النبوية الصحيحة يا إخوة واسمعوها. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هذا الحديث معشر المؤمنين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمصنف قبل أن نبدأ في بيان ما تضمنه الحديث الشريف، المؤلف رحمه الله تعالى وهو عبد الغني المقدسي المشهور المعروف يقول: كتاب الطهارة، يعني هذا كتاب الطهارة. والكتاب هو ما تضمن أبوابا من أبواب الفقه عند الفقهاء، كتاب الطهارة. إذن ما هي الطهارة وما هي أقسام الطهارة؟ ما هي الطهارة وما هي أقسام الطهارة؟ ولماذا العلماء يبدأون المؤلفات خصوصا في أبواب في مؤلفة الفقه أو الأحاديث المبوعة على الفقه يبدأون بكتاب الطهارة؟ لماذا؟ هذه الأبحاث أو الموضوعات سنبينها لكم باختصار. إذن الطهارة لغة النظافة، فلو قلتم ما معنى الطهارة نقول الطهارة لها معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فالطهارة لغة النظافة، النظافة من الأنجاس والأدران والخبائث، النظافة. فيقال هذا ثوب طاهر يعني نظيف، وهذا بدن طاهر يعني نظيف، النظافة. وفي الاصطلاح يعني الطهارة في الاصطلاح هي الطهارة من الأحداث، يعني الطهارة بالماء الطهور من الأحداث والأنجاس. الطهارة أو التطهر بالماء الطهور من الأحداث والأنجاس، هذه هي الطهارة. ومن هنا يتبين أن الطهارة من حيث الجملة قسمان. كم أقسم الطهارة؟ قسمان: طهارة الباطن وطهارة الظاهر. طهارة الباطن وطهارة الظاهر. إذن ما هي طهارة الباطن؟ طهارة الباطن هي طهارة القلوب، طهارة القلوب من الشرك والشك والرياء والنفاق والعياذ بالله وما إلى ذلك من الأمراض والغل والحقد والحسد والأمراض أمراض القلوب التي لا تخفى. يعني يجب أن يكون القلب طاهرا، الطهارة المعنوية، لأن القلب إذا كان مريضا بهذه الأدران الخفية فهو قلب غير طاهر، على صاحبه أن يبحث عن العلاج الذي يطهر هذا القلب المريض. وطهارة الظاهر، القسم الثاني طهارة الظاهر، الأولى طهارة الباطن، القسم الثاني طهارة الباطن وطهارة الظاهر. والمراد بطهارة الظاهر قسمان أيضا، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. والطهارة من الحدث قسمان، طهارة كبرى وهي الغسل من الجنابة، وطهارة صغرى وهي الوضوء من الحدث الأصغر، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وطهارة من الخبث وهي الطهارة من النجاسات، الطهارة من النجاسات والأقدار التي تصيب البدن والثوب والبقعة المصلى عليها. فيجب عليك أيها المسلم أن تكون طاهرا طهارة الطهارة الباطنة وهي طهارة القلوب، ويجب عليك أيها المؤمن أن تكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، يعني لا بد أن تقف بين يدي الله وأنت طاهر من الحدثين، ويجب عليك أن تكون أيضا طاهرا من الخبث وهو النجس في البدن والثياب والبقع المصلى عليها. وكل ذلك مع القدرة والاستطاعة والإمكان. أما إذا عجز الإنسان عن الطهارة عجزا لا يتمكن معه من الطهارة فالله يعذره، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله، أو شلايا فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين ها من حرج. إذن إذا عجزت عن الطهارة فأنت معذور، لكن تصلي كما سيأتي على حسب حالك وعلى حسب قدرتك. الطهارة من الحدث كما سيأتي لا بد فيها من النية، لا تصح إلا بالنية كما سيأتي. أما الطهارة من الخبث وهو النجس فيصح أو فتصح بدون نية، بمعنى أنك لو أزل لو معنى أن النجاسة لو زالت بفعل إنسان غيرك أو بفعل الله عز وجل بأن نزل المطر عليها أو انسكب عليك ماء فطهرت زالت النجاسة حصلت الطهارة حتى لو لم تنوي. لكن النية هنا بالنسبة لطهارة الخبث يراد بها الحصول على الثواب، لأنك لا تحصل على الثواب إلا إذا أزلت النجاسة تبتغي بذلك وجه الله، يعني تريد التعبد لله عز وجل. أما إذا زالت بغير نية فالعبادة الصحيحة إذا صليت العبادة الصحيحة أو طفت فالعبادة لا إشكال في صحتها، والثواب إن شاء الله يحصل لك لأنك لم تطف على نجاسة ولم تصلي على نجاسة. لكن الأول إذا قصدت إزالة النجاسة ونويت ذلك فهو أكمل وأحسن. نأتي إلى الحديث. الحديث ماذا يقول؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ إنما الأعمال بالنية، فمن كانت نعم وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. صحابي الحديث من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الملهم الذي نزل القرآن على كثير من رأيه في مسائل عديدة معروفة، كان القرآن ينزل على رأيه رضي الله عنه، كان ملهم. وقد جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه إذا سلك شعبا أو واديا سلك الشيطان غير ذلك الشعب وغير ذلك الوادي، لأنه قوي الإيمان رضي الله عنه، إيمانه قوي رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا حينما أراد أن يهاجر أعلن هجرته. كان كثير من الصحابة يهاجر خفيا خوفا من قريش، لكن عمر رضي الله عنه هاجر علانية، أعلن هجرته. ومن قال إني مهاجر إلى المدينة أو إلى طيبة الطيبة، فمن أراد أن تثقله أمه أو تفقده أمه فليلحقني وراء هذا الجبل أو فليتبعني وراء هذا الجبل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي زوج ابنته حفصة لمن؟ ما أحد يجيب؟ أحد يجهل هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين ابنته حفصة رضي الله عنه، أم المؤمنين. إذن هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم وخليفة أبي بكر الصديق بعده. عمر بن الخطاب له فضائل عظيمة ومزايا كثيرة، وهو أفضل الخلق بعد أبي بكر الصديق، أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق. ومع هذا بعض الأشقياء وبعض الأدعياء وبعض المبتدعة يطعن فيه ويلعنه رضي الله عنه، ولعن الله من لعنه، لعن الله من لعن عمر وغيره من الصحابة، وأهلك الله من وقع في عرض عمر وغيره من الصحابة، كائنا من كان. إذن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية، الأعمال جمع يا إخوان، الأعمال جمع وهي معروفة، الصلاة والزكاة والحج والصيام والحج وما إلى ذلك من الأعمال الكثيرة التي تتعلق بالجوارح. إنما الأعمال بالنيات. طيب، هذا جمع يقابل بجمع، جمع مقابل بجمع، الأعمال والنيات، الأعمال جمع والنيات جمع. طيب النية واحدة، النية ليست واحدة، المقصود مقابلة الجمع بالجمع، لأن كل عمل من الأعمال يقابله نية، أليس كذلك؟ فالصلاة يقابلها نية، نية الفريضة، نية النافلة، والزكاة والصدقة كذلك يقابلها نية، صدقة، نية الصدقة الواجبة ونية الصدقة المستحبة، وكذلك الصيام الواجب يقابله نية والمستحب يقابله نية إلى آخره، جمع مقابل بجمع. وفي اللفظ الآخر إنما الأعمال بالنية واحدة، بالنية المراد بذلك إخوة الجنس، يعني جنس النية من حيث هو يقابل العمل، فكل واحد من النية يقابل فردا من أفراد الأعمال. طيب، ما المراد بالنية؟ النية يا إخوة عزم القلب على فعل الشيء. النية أين مكان النية؟ القلب. النية مكانها القلب، والمراد بها عزم القلب على فعل الشيء. طيب، بعض الناس، أو هل يشترط أن يجهر بالنية إذا أراد العبادة؟ الجواب لا. على قول الجمهور، جمهور أهل العلم، النية محلها القلب ولا يجهر بها. لماذا لا يجهر بها؟ لأن الله يعلم السر وأخفى، الله يعلم الجهر وما يخفى، الله يقول ونحن أقرب إليه ها من حبل الوريد. فالله لا يحتاج إلى الجهر بالنية، الله لا يحتاج إلى الجهر بالنية. أحد الصحابة سمع، أو أحد السلف، أحد السلف سمع رجلا يقول اللهم إني نويت أصلي 4 ركعات كذا إلى آخره، قال له أتخبر بعبادتك من هو قريب منك؟ قال لا ولكنها لله. قال الله لا يحتاج إلى ذلك، لا يحتاج أن تخبره بأنك تصلي له كذا وكذا، انوي بالقلب وهو يعلم ذلك جل وعلا جل وعلا. طيب، إذن النية الأكثر على أنها لا يجهر بها، لا يجهر بها. الشافعي رحمه الله تعالى ورد عن بعض أصحابه أنه يجهر بها، مع أن المحققين من أصحاب الشافعي المتأخرين يرى أن الجهر بها أيضا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. إذن النية لا يجهر بها إلا في حالتين، ما هما؟ الحج والعمرة وذبح الهدي والأضاحي. عند ذبح الهدي والأضاحي، الحج والعمرة، لبيك حجا أو لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة وحجا، وذبح الهدي بسم الله اللهم هذا منك ولك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأضاحي كذلك بسم الله اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عن فلان وآل فلان. لكن السؤال هنا يقول هل هذا واجب أو غير واجب؟ الجواب لا، ليس بواجب، إنما هو مستحب وليس بواجب. النية كافية في الحج والعمرة حتى ولو لم تجهر بذلك، وكذلك في الهدي والأضاحي، لكن يستحب أن تجهر بالتلبية وأن تسمي النسك الذي تريد، استحباب فقط وليس ذلك واجبا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني الإنسان له حسب نيته، حسب نية الإنسان يكون له الثواب أو عدم الثواب. فإن كنت تريد بعملك الله وجه الله والدار الآخرة فلك ذلك، وإن كنت تريد به الرياء وثناء الناس والكلام أن يكون هذا العمل مشهورا بين الناس فهذا لا يحصل لك عليه أجر. فمن وإن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة هي الانتقال في اللغة من مكان إلى مكان، الانتقال من مكان إلى مكان. وفي الاصطلاح الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه في الاصطلاح، هذه تسمى هجرة. وهل هي واجبة؟ هل هي واجبة؟ نعم، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه وشعائر دينه في البلد، بلد الكفر الذي يعيش فيه، فإن الهجرة عليه واجبة، يهاجر إلى بلد يستطيع أن يظهر دينه فيه. طيب، الهجرة من بلد الفسق هل هي واجبة أو غير واجبة؟ يعني بلد إسلامي لكنه بلد فسق، يعني الغالب عليه الفسق، أغلب من يعيش في هذا البلد فساق، تراك صلاة، يتعاملون بالمحرمات والملاهي وجميع المحرمات التي لا تخفى. هل يجب على الإنسان أن يهاجر من هذا البلد؟ هذا فيه تفصيل يا إخوة. إن خاف على نفسه الضرر وأنه سيتأثر بهذا المجتمع وبهذا الجو، يعني هذا البلد بلد الفساق، فإنه يجب عليه أن يهاجر. وإن كان لا يخاف على نفسه فالهجرة عليه لا تجب في هذه الحال، خصوصا إذا استطاع أن ينفع في هذا البلد، بلد الفساق، إذا استطاع أن ينفع ويدعو ويكون له تأثير فإن البقاء قد يكون عليه واجب للمصلحة. طيب، هنا يرد سؤال وهو: هل تطلق الهجرة على الانتقال، على غير الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؟ نعم، تطلق على هجر المعاصي، فمن هجر المعاصي فهو مهاجر. فنقول المهاجر هو من انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو نقول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، من هجر ما نهى الله عنه. الحديث هنا قسم الهجرة إلى قسمين: هجرة عبادة، وهي الهجرة إلى الله ورسوله، وهجرة شرعية، وهي الهجرة إلى الله ورسوله، وهجرة غير شرعية، وهي الهجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. هذا ما تضمنه هذا الحديث. نعود يا إخوة إلى فقه الحديث. الحديث له فقه، يعني مسائل فقهية. فمن المسائل الفقهية: واحد، أن مدار حصول الثواب والعقاب على النية، يعني مدار حصول الثواب والعقاب للعامل على النية. فإذا كانت النية صالحة يراد بها وجه الله عز وجل حصل الثواب، وإلا لم يحصل له ثواب، يعني لم يحصل له أجر. ومن فقه الحديث أن النية هي التي تميز بين الأعمال، تميز بين العبادات وبين العادات. النية هي التي تميز بين العبادات وبين العادات. فمثلا النوم عادة ولا عبادة؟ عادة. واللبس عادة ولا عبادة؟ عادة. والشرب عادة ولا عبادة؟ عادة. لكن لو نمت تريد التقوي على صلاة الليل والتقوي على طاعة الله عز وجل، هذه عبادة أو ليست عبادة؟ إذن النية هي التي بينت، النية هي التي تبين. لو شربت على أن تبقى أيضا حيا وتعبد الله عز وجل، هذه أيضا عبادة. لو لبست على أن تستر العورة، هذه عبادة أيضا. فالنية هي التي تفرق بين العبادة وبين العادة. كذلك النية هي التي تفرق بين مراتب العبادات. يعني من فقه الحديث أيضا أن النية هي التي تفرق بين مراتب العبادة، فتجعل هذا واجبا وهذا نفلا. فالآن الصلاة من حيث هي، الصلاة من حيث هي صلاة، أليس كذلك؟ لكنها صلاة واجبة وصلاة مستحبة. ما الذي يميز ذلك؟ ما الذي يميز ذلك؟ النية هي التي تميز الصلاة المفروضة من غيرها. أيضا من فقه الحديث أن من رحمة الله عز وجل أن عمل المكلف يحصل له بالنية، ولا يشترط أنها تكون موجودة في أول العبادة أو في آخرها، ولو شك الإنسان في وجود النية بعد ذلك فهذا الشك مردود. لماذا؟ لأن الإنسان المكلف لا يدخل في عبادة إلا بنية. هل يمكن أن تذهب إلى الصلاة وتقوم في الصلاة من غير نية؟ يمكن هذا ولا يمكن؟ لا يمكن. إذن هذه من رحمة الله عز وجل على العباد أن النية تحصل من غير كلفة ولا مشقة. قال بعض أهل العلم لو كلفنا الله عز وجل بالنية على كل حال لكان تكليفا بغير ما يطاق، لكان تكليفا بأمر لا يطاق. وحاش الله عز وجل أن يكلف عباده بأمر لا يطيقونه، لأنه لو كلفهم بأمر لا يطيقونه فهذا حرج، والله منزه عن الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج من فقه الحديث أيضا أن النية تنقسم إلى قسمين، بالنسبة للمنوي. النية تنقسم إلى كم قسم؟ بالنسبة للمنوي إلى قسمين: نية العمل، وهذه هي التي تميز العمل الصالح من غيره، وتميز العبادات بعضها من بعض، وتميز العبادات من العادات، وهكذا. الثانية نية المعمول له. أنت الآن عملت، تعمل، لكن لمن تعمل؟ لله. هذا لا يحدده إلا النية. قد الإنسان يركع ويسجد لكن للصنم وللوثن أو لقبر أو لميت أو لصالح من الصالحين المزعومين، لكن الذي يفرق بين هذا وبين أن تكون العبادة لله عز وجل هي النية. فالنية تكون للعمل وتكون للمعمول له، ومن فقه الحديث أيضا أن النية تنقسم باعتبار العمل إلى قسمين، وهذا تقدم، باعتبار العمل الدنيوي وغيره إلى قسمين: نية للدنيا، نية للآخرة، ونية للدنيا. وهذا يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا العمل للدنيا والذي للآخرة، والذي يحدده النية. والذي يعمل للدنيا هو الشطر الأخير: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني أنه لا يحصل له من عمل الآخرة شيء. ومن فقه الحديث أنه لا يمتنع العطف بين الله عز وجل وبين رسوله، في العبادات. لماذا؟ لأن الله هو المشرع، والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ. ولهذا جاء في الحديث هنا: فمن كانت هجرته إلى من؟ إلى الله ورسوله. عطف عليه بالواو، والواو تقتضي التشريك، فلا محظور في هذا. لكن في الأمور الكونية لا يجوز أن يعطف على الله غيره كائنا من كان. لا نبي ولا غيره. فمثلا لو قلت خلق الله ورسوله الأرض، يمكن؟ لا يمكن. خلق الله ورسوله الشمس والقمر، هذه كونية كلها، يمكن؟ لا يمكن. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت. قال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، لأن المشيئة لله عز وجل. وإن كان الإنسان يا إخوة له مشيئة، لكن مشيئة الإنسان ها ما لها؟ تابعة لمشيئة الله عز وجل. الإنسان له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل، ولهذا يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. إذن هذا ما تضمنه الحديث من أحكام فقهية. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب يا إخوان، هنا يرد سؤال، وهو إذا كان الإنسان نوى العبادة لله عز وجل في الابتداء وتغيرت النية في أثنائها، هل يحصل له الثواب؟ هل تصح النية؟ الجواب لا، لا بد أن تكون نية العبادة مستديمة حتى نهايتها. فلو أن الإنسان نوى بعمله العبادة لكنه غير في أثنائها ونواها لغير الله عز وجل، فحينئذ لا تصح العبادة لفقدها الشرط وهو صحة النية. من التفريعات التي قد ترد على هذا أو فقه هذا الحديث، لو أن الإنسان شك في النية بعدما فرغ من العمل، شك هل نوى أو لم ينوي، ما الحكم؟ ما الحكم يا إخوة؟ نقول لا يرجع إلى الشك بحال من الأحوال ها هنا، لأنه كما سيأتي العبادة بعد الفراغ منها لا ينظر فيها إلى الشك بعدما يفرغ منها. أما لو شك في أثنائها في أثناء العبادة فإنه يستأنف النية، يعني لو شككت هل نويت أو لم تنوي فإنك تستأنف النية. لكن إذا كان الإنسان كثير الوساوس، بعض الناس كثير الوساوس تأتيه وساوس كثيرة، ففي هذه الحال لا ينظر إلى هذه الوساوس ولا يلتفت إليها، لأنها ستوقعه في مشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصى. فالإنسان عليه أن ينتبه لهذا الأمر. ما بقي من الوقت ننتقل فيه إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. أسأل الله عز وجل يا إخوة أن ينفعني وإياكم بأن ينفعني بما قلت، وأن ينفعكم بما سمعتم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. بقي تنبيه، وهو أن هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها. ما معنى متفق عليها؟ يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل البخاري له كتاب الصحيح في الحديث، ومسلم أيضا له كتاب الصحيح، مسلم بن الحجاج القشيري له كتاب اسمه الصحيح في الحديث. هذان الكتابان أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، فالحديث صحيح لا إشكال فيه. أيضا بقي تنبيه هنا ننبه عليه، لماذا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ الطهارة بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، لماذا بدأ كتاب الطهارة بهذا الحديث؟ الجواب يا إخوة، لينبه المؤلف رحمه الله على أمرين. الأمر الأول الاقتداء بالبخاري رحمه الله تعالى، لأن البخاري بدأ صحيحه بهذا الحديث. فالمقدسي عبد الغني المقدسي رحمه الله فعل هذا الفعل، صدر كتابه بهذا الحديث اقتداء بالبخاري رحمه الله تعالى. والأمر الثاني لينبه المؤلف رحمه الله على أنه يجب تصحيح النية من المؤلف إذا أراد أن يؤلف كتابا شرعيا، تصحيح النية لله عز وجل وأن يقصد بعمله وجه الله، وتنبيه القارئ الذي يقرأ هذا الكتاب أيضا أو غيره من كتب السنة على تصحيح النية، وتنبيه الحافظ الذي يريد أن يحفظ هذا المختصر وغيره من المختصرات. ولهذا صدر كتابه بهذا الحديث. أيضا تنبيه آخر، وهو ما هو أو ما هي علاقة هذا الحديث بكتاب الطهارة. الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، ما هي علاقة هذا الحديث بكتاب الطهارة؟ الجواب يا إخوة، علاقته بكتاب الطهارة أن الطهارة من الحدث لا تصح إلا بنية عند جمهور أهل العلم. فلو ذهبت الآن لتغتسل من الجنابة ولم تنوي رفع الحدث، هل تصح هذه الطهارة؟ تصح أو لا تصح؟ لا تصح. لو ذهبت تتوضأ ولم تنوي رفع الحدث الأصغر، هل تصح هذه الطهارة أو لا تصح؟ تصح أو لا تصح؟ تكلموا يا إخوة، لا تصح. لماذا؟ لأنه لم ينوي حينئذ. إذن النية شرط لصحة الطهارة من الحدث، كذلك هي شرط لحصول الثواب لمن أزال النجاسة. فلو أزلت النجاسة ولا تريد التعبد لله عز وجل، لو أزلتها من البدن والثوب ولا تريد التعبد لله عز وجل، لا يحصل لك ثواب بذلك، لكن لو أردت حصل لك الثواب. لماذا الفقهاء رحمهم الله تعالى يصدرون مؤلفاتهم بكتاب الطهارة؟ لماذا يذكرون كتاب الطهارة في المقدمة؟ يذكرون ذلك معشر المؤمنين لأن من شرط صحة الصلاة الطهارة، فالصلاة لا تصح إلا بالطهارة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ها، مفتاحها ماذا؟ مفتاحها الطهور. ها، تحليلها، مفتاح الصلاة الطهور، وتحليلها التسليم. فمفتاح الصلاة الطهور، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هل من سؤال؟ يقول السائل: عندي ولد مصاب بمرض السرطان، أرجو من فضيلتكم الدعاء له بالشفاء. نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا غير آجل، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. اسمعوا سؤال أخيكم، ماذا يقول؟ يقول: الثلاثة الذين ورد ذكرهم في حديث أبي هريرة أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، مع أنهم عملوا عملا في ظاهره الصلاح، لماذا تسعر بهم النار؟ لأنهم فقدوا صلاح النية. فالنية إما أن تكون صالحة وبصلاحها يصلح العمل، وإما أن تكون فاسدة وبفسادة يفسد العمل. نعم، خلاص. هل في صلاة الجنازة تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ومعها صورة، أم صورة واحدة فقط؟ لا، الفاتحة فقط. الركعة الأولى، التكبيرة الأولى الفاتحة، والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة الدعاء للميت، والرابعة التسليم. نعم. هل يجوز أن يجمع الرجل بين زوجته وابنة أخوها، أي المرأة وعمتها؟ لا يجوز. هذا فيه نص حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لا يجوز هذا. نعم. حكم شراء سيارة بنظام التأمين المنتهي بالتمليك. التأجير، ما هو التأمين؟ التأجير المنتهي بالتمليك. هذا اختلفت فيها اللجنة الدائمة، اختلف فيها قول اللجنة الدائمة للإفتاء، فكثير منهم منع هذا لما يترتب عليه من المفاسد، وبعضهم أجاز هذا الأمر. لكن الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنه لا بأس به،